ما هو حكم ظن السوء بالله؟ ها؟ أنت؟ أنه من كبائر الذنوب وقد يصيب صاحبه للكفر. صح؟ قد يصل صاحبه للكفر؟ أي نعم. الظن الذي ظنه المنافقون بالله تعالى ظن السوء، ما وجه ذلك؟ كيف ظنوا بالله ظن السوء؟ متى هذا؟ في غزوة أحد ظنوا أن أمر الإسلام سيضمحل، صح؟ هكذا ظنوا. كذلك وقع لهم ظن، هذا في آية آل عمران، في آية سورة الفتح، في آية سورة الفتح ظنوا بالله ظن السوء أم لا؟ أجيبوا جماعة. نعم، الظانين بالله ظن السوء. كيف ظنوا؟ ظن السوء، تكلمنا أمس عن هذا. نعم، سورة الفتح متى نزلت؟ أبدا، الثامن، السادس، السادس، السادس، ها؟ لما عاد من الحديبية. طيب، نزلت عليه في الطريق وهو في طريق العودة إلى المدينة. طيب، الآن المنافقون كيف ظنوا بالله تعالى ظن السوء في هذا العام أو في هذه الوقعة؟ يوسف، نعم، ماذا قالوا إذن؟ الله تعالى فضح ظنهم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، لأنهم قالوا أنهم قوم عزل ما عندهم سلاح ولا شيء، إذن هؤلاء لن يعودوا سالمين إلى ديارهم. ما وجه ظنهم بالله ظن السوء هنا لما قالوا؟ لن يحفظه ولن يمنعه من أعدائه، فوقعوا في ظن السوء. أنكروا حكمة الله عز وجل، وكذلك فيه إنكار الحكمة وكذلك لقدر الله عز وجل. ما ذكروش ابن القيم. ما وجه إنكار القدر؟ إنكار القدر أن هذا تقدير الله عز وجل، فأنكروا أن يكون هذا ما قدره الله على رسوله من الخروج إلى العمر، لأن هذا كان بوحي من الله، فظنوا أن الله عز وجل هنا أن لا ينصر رسوله، وذلك فعلا في قدر الله، لأنه هو الذي قدر هذا الخروج على النبي، فهو الذي أوحى لنبيه بالخروج إلى العمر. اشتغلون. ما وجه كون ظن السوء بالله طعنا في حكمة الله؟ أن هذا في غزوة أحد لما هزم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا كيف يهزم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مثلا مبعوثا من الله بحق نصره الله سبحانه وتعالى، فكأنهم قالوا بذلك أنه ليس بتقدير الله، والله سبحانه وتعالى لم يكن عالما بهذا بما سيحصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فهم أنكروا هنا القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن إنكار الحكمة بيناه. نعم، يوسف. الآن أن يعتقد شخص أن الباطل سيدال على الحق إدالة مستقرة بحيث لا يظهر الحق على الباطل أبدا، ما هو هذا؟ ها؟ من سوء الظن بالله تعالى، من سوء الظن بالله عز وجل. ذكر ابن القيم أن أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، صح؟ وذكرنا بعض الطوائف، كيف ظن المشركون بالله ظن السوء في عبادتهم لغير الله؟ نعم، صحيح؟ طيب، ما وجه ظنهم بالله ظن السوء في إنكار البعث؟ تكلمنا عن هذا أمس. سليمان، أنكروا البعث بعد الموت أم لا؟ أنكروه. فهل من أنكر البعث بعد الموت ظن بالله ظن الحق أم ظن السوء؟ ما وجه ذلك؟ أحسنت، أن الله لا يقدر، بل هو طعن في حكمة الله تعالى. تمام. وذكر أنه فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. من الذي سلم من ظن السوء؟ من هو السالم من ذلك؟ من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته. طيب، هذا الذي أخذنا، أظن ما أخذنا شيء غير هذا. وتكلمنا عن هذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر، وقلنا بأن قدر الله سبحانه وتعالى المراد به ما قدره على خلقه، ما قدره على خلقه، صحيح؟ ها؟ وهل هو معلوم أم مجهول؟ قدر الله معلوم أم مجهول بالنسبة للعباد؟ ها؟ مجهول، ولذلك لا يعلم إلا بعد وقوعه، لا يعلم إلا بعد وقوعه، حتى أطلق عليه بعض أهل العلم بأن قدر الله هو سر الله عز وجل، يعني لأنه لا يعرفه غيره جل جلاله. وقلنا إن الناس افترقوا فيه على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة جبرية جهمية، ذكرنا هذا أمس أم لا؟ وذكرنا أدلتهم، وهل أجبنا عليها؟ هل رددنا عليهم؟ آخر رد هل كان ردا بالمنقول أم بالمعقول؟ ها؟ أشوف بالمعقول كيف؟ قلنا أن العقل دل على أن للإنسان إرادة، وضربنا بذلك أمثلة، كأن الرجل الذي يفتح الثلاجة فإنه له إرادة في اختيار ما يشاء منها، وكذلك قلنا كيف يذهب برجليه لمكان معصر ويدفع المال، ونقول ليس له إرادة فنسلب عنه إرادته، فهذا دليل عقلي على بطلان ما هم عليه. إذن العقل دل على أن للإنسان إرادة أم لا؟ العقل دل على أن للإنسان إيش؟ إرادة، إرادة. كذلك ماذا نقول؟ هو حتى في الدنيا، في الدنيا، في الدنيا لو قلت لأحدهم إذا أردت أن تصل إلى بلادك أو إلى المدينة الفلانية التي تسافر منها لك أحد طريقين، لك أحد طريقين، واحد كله صعوبات والآخر كله سهولة، ماذا سيفعل؟ سيختار ماذا؟ الأسهل. هل إذا اختار الأسهل ووصل قال كنت مجبورا، ها؟ ولا كان باختياره؟ كان باختياره بلا شك، كان باختياره. الطائفة الثانية طائفة غلت في إثبات القدر لله، ولا في إثبات الإرادة؟ في إثبات الإرادة للإنسان. الطائفة الأولى طائفة جبرية، غلت في إثبات القدر لله حتى سلبت عن العبد إرادته. الطائفة الثانية طائفة قدرية، قدرية، وهم المعتزلة ومن سلك سبيله، غلوا في إثبات الإرادة للإنسان حتى سلبوا عن الله إرادته فيما يتعلق بأفعال العباد، فقسموا ما يقع في الكون من الحوادث إلى قسمين، حوادث كونية وحوادث بشرية. الحوادث الكونية الرياح والأمطار والثلوج والزلازل والحر والبرد، كل هذا ماذا؟ هذه حوادث إيش؟ كونية. الحوادث الكونية قالوا إنها واقع بتقدير الله، الله قدرها وأرادها. أما الحوادث البشرية يعني الأعمال التي تصدر من الناس ما أرادها الله، بل هي بإرادة الإنسان. وهم على فريقين أيضا، فريق غلاة أنكروا العلم، منهم غلاة أنكروا علم الله تعالى. كيف؟ قالوا إن الله لا يعلم بما سيكسب العبد إلا بعد كسبه. أعيد، إن الله لا يعلم ما سيعمل العبد بما سيعمل الإنسان إلا بعد أن يعمل، أما قبل أن يعمل الإنسان فالله ليس له علم بذلك والعياذ بالله. وهؤلاء أكثر أهل السنة إن لم يكونوا كلهم قد حكموا عليهم بالكفر، لأنهم أنكروا علم الله. أدلة هؤلاء، أدلة القدرية، ما هي أدلة القدرية الآن في الغلو في إثبات ماذا؟ في إثبات الإرادة للإنسان، في إثبات الإرادة للإنسان. عندهم أدلة من القرآن، حطوا بالكم، عندهم أدلة من القرآن. ما هي أدلتهم من القرآن على إثبات إرادة الإنسان؟ ها؟ لمن شاء منكم أن يستقيم مثلا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. نعم، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، من يريد من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وعلى هذا فقس. هذه أدلة أثبتت ماذا؟ إرادة الإنسان، أثبتت إرادة الإنسان. وحال هؤلاء وحال الجبرية كحال الرجل الأعور الذي لا ينظر إلا بعين واحدة، فينظر إلى الأدلة من جهة واحدة ولا ينظر إليها من الجهة الأخرى، من الجهة الأخرى. أولا، تسميتهم بالقدرية هل هي صفة ثبوتية فيهم أم سلبية؟ سلبية. القدرية ليس هم الذين يثبتون القدر، بل هم الذين نفوا تقدير الله لأفعال العباد وأن تكون واقعة بإذنه وإرادته ومشيئته عز وجل. وغلاتهم كما قلت لك نفوا علمه بماذا؟ بأفعال المخلوقات ولا بالحوادث الكونية؟ بأفعال المخلوقات. ولذلك أهل السنة ماذا يقولون له لنا؟ كما قال الشافعي وغيره، يقول خاصموهم بيش؟ خاصموهم بالعلم وناظروهم به. يعني وش معنى بالعلم؟ قولوا لهم هل تقرون بأن الله يعلم كل شيء؟ سيقولون إيش؟ نعم. هل تقرون بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ سيقولون نعم. هل تقرون بأن الله تعالى يعلم جميع أحوال كونه؟ سيقولون نعم. إذن إذا وقع فعل من أفعال العباد وهو لا يعلمه، هل يكون في كونه شيء لا يعلمه؟ هل يكون في كون الله، في هذا الكون العظيم، شيء لا علم لله به؟ ماذا سيقولون؟ لا. ولذلك قال ناظروهم بالعلم فإما أن يخصموا ويعودوا حينئذ وإلا كفروا، وإلا كفروا. حطوا بالكم، هؤلاء هم إيش؟ القدرية. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه بمجوس، بمجوس الأمة. وما وجه تسميتهم بأنهم مجوس؟ لأنه قال قدرية هذه الأمة مجوسها. المجوس يؤمنون بإلهين، لا سيما المعنوية منهم يؤمنون بإلهين لهذا الكون، إله النور وإله الظلمة. إله النور يخلق كل خير، وإله الظلمة يخلق كل شر، فكل شر أتى من أين؟ من الظلمة عندهم، عند المجوس، وكل خير أتى من إيش؟ من النور. هؤلاء ما وجه تسميتهم بأنهم مجوسا؟ أنهم جعلوا ماذا؟ أنهم جعلوا العبد مستقلا بعمله، جعلوا العبد مستقلا بعمله، فكأنه صار ربا لنفسه ولم يكن مربوبا، مع أنه مربوب في ملك الله. لا، نعم مربوب بلا شك، أنت رب ولا مربوب؟ أنت مربوب، يعني أنك مملوك، الله يملكك ويتصرف فيك كيف شاء. حطوا بالكم، انتبهوا لهذه المسألة. قالوا أيضا من أدلتهم العقلية، قالوا كيف ننسب هذه الأفعال ونقول إنها واقعة بإرادة الله، مع أن هذه الأفعال فيها الفحشاء وفيها المنكرات وفيها المحرمات، فهل يريد الله تعالى هذه الفحشاء؟ وقد قال عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولذلك قال قبلها: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكيف يقع في كونه ما لا يرضاه؟ إذن الإنسان مستقل بنفسه، له إرادة مطلقة، يتصرف كيف شاء. نعم، والله لا يريد له هذه الأفعال، لا يريد له ذلك. ولذلك أنكر أن تكون أفعال العباد مخلوقة، لأن العبد مستقل بها. وهذه شبه، شبه أم لا؟ فما هو جوابهم وكيف يرد عليهم؟ كيف نرد على هؤلاء؟ نقول إن استدلالكم بتلك الآيات على أن الإنسان له إرادة، لو نظرتم إلى كل الأدلة وإلى كل النصوص التي استدللتم بها لوجدتم أن الإنسان له إرادة كما قلت، لكن إرادته تابعة لإرادة الله، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. طيب، وبعدها وش قال؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم، لا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: فعال لما يريد. حط بالك. وقال تعالى: إنها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، كلا إنها تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. إذن هذه كلها أدلة، منها المطلق ومنها المقيد. فما ورد مطلقا وورد تقييده، ما الذي يجب؟ يجب أن نحمل المطلق على المقيد، فنقول إن النصوص التي أثبتت مشيئة الإنسان على وجه الإطلاق قيدتها النصوص التي أثبتت مشيئة الله تعالى على سبيل التقييد. فقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا مطلق. مطلق في شو معنى مطلق؟ يعني أن الله تعالى ذكر مشيئة الإنسان، ذكر لنا الحرية والاختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن هل الآن هذه المشيئة أنت حر فيها، ولا أن هناك مشيئة أعظم من مشيئتك تحكم فيك؟ أو أنت تابع لها؟ الثاني. ولذلك قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين. انتبهوا لهذه المسائل مهمة. أما قولهم إن أفعال العباد ليست بمخلوقة بل هي من فعل الإنسان وتنسب إليه والله لم يخلقها، فنقولها أيضا هذا مكابرة لأي شيء للمعقول والمنقول. أما مكابرتكم للمنقول فقد قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني أنتم وأعمالكم مخلوق. أما مكابرتكم ليش للمعقول فنقول من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله وقدرته، صحيح؟ فالأفعال أفعال الإنسان طارئة حادثة بقدرة وإرادة، بقدرة وإرادة. أنت الآن تكتب ما تسمع، كيف كتبت؟ كيف جعلت تكتب يا أمين؟ لأنك أردت الكتابة. طيب، ثم جعلت تكتب لأنك قادر على إيش؟ قادر على الكتابة، قادر على الكتابة. والإرادة فيك والقدرة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. ولذلك إذا شاء الله تعالى أن يسلب منك واحدا من الثنتين يسلبها ولا ما يسلبها؟ وحينئذ تستطيع أن تفعل ولا ما تستطيع؟ ما تستطيع. فالذي تخلف عن هذا الدرس، الذي تخلف عن هذا الخير، تخلف. لماذا تخلف؟ لأنه لم يرد. هل أراد؟ لأنه لم يرد ولا أراد. لا، لم يرد. لا لا لا لا. الذي لا تخلف بصفة مستمرة دائما. لا لا، نتكلم عن إخواننا اللي بسبب الإضرابات في المواصلات. لا لا لا، ليس هذا، ليس هذا، ليس هذا. أقصد الذي لم، الذي تخلف عن الدروس دائما، لا يأتي، لا يحضر في دروس العلم. إيش نقول؟ لأنه لا يريد، لا يريد أن يتعلم، ولا يريد، ما يريد أن يتعلم. إذا لم تخلق فيه ماذا؟ إرادة للعلم. لكن إذا رأينا شابا ما شاء الله يأتي من مكان بعيد بالسيارة كأمين، إيش نقول؟ لأن له إيش؟ إرادة، يريد أن يتعلم. الأمر الثاني القدرة، القدرة. طيب، الذي ما أتى الليلة ممن تغيب من إخواننا يريد ولا ما يريد؟ يريد الحضور، لكن إيش؟ ها؟ غير قادر، غير قادر بسبب الإضرابات، إضرابات المواصلات، لا مترو ولا حافلة ولا شيء. طيب، إذن أفعالك أيها الإنسان صادر عن أي شيء؟ عن إرادة وقدرة، وإرادتك وقدرتك مخلوقة فيك. الذي يكون معاقا يمشي على كرسي ذات عجلتين يريد أن يمشي ولا ما يريد؟ لماذا لا يستطيع أن يمشي؟ أجيبوا جماعة، لأنه لا يقدر على المشي، ما مع أنه فيه رجلين وما فيه، تجد له رجلين كاملتين بركب، بأصابع، بكعاب، بمفاصل، رجلاه كاملتان ولا ما هم كاملتان؟ كاملتان. إذا رأيت إلى رجليه تقول سبحان الله، وش ينقص هذا الرجل؟ ليش ما يستطيع أن يمشي؟ ليش ما يقدر يمشي؟ من الذي سلب عنه القدرة عن المشي؟ أجيبوا. إذن أفعالنا إيش؟ مخلوق، ولكنها تنسب إلى العامل، لا تنسب إلى إلى إلى هذا الخالق. فالصلاة الذي قام بها من؟ المصلي، ليس الله. والزكاة الذي قام بها من؟ المزكي. وأفعال الطاعات من الذي قام بها؟ الفاعل، ليس الله. الله جل جلاله خلق له القدرة والإرادة، أفعاله مخلوقة، لكن الأفعال تنسب إلى من؟ إلى الفاعل، إلى الفاعل. كذلك المعصية، لا نقول المعصية ننسبها إلى الله، المعصية هي تنسب إلى الله؟ لا تنسب إلى الله، بل تنسب إلى فاعلها. وبهذا نرد على أولئك الذين قالوا إذا قلتم إن الأفعال مخلوقة إذن سوف تنسبونها إلى الله، لأن الله فاعلها. كان تقول مثلا هذا الخشب مخلوق فهو منسوب إلى الله، الله الذي خلقه. فإذا كانت الفاحشة مخلوقة يعني أنكم إيش سوف تنسبونها إلى الله، والله يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشة. شفت؟ وهذه شبهة. لكن كيف ترد عليهم؟ تقول لهم ليس هذا هو المراد، تقول إن أفعال العباد طارئة عن إرادة وقدرة وهما مخلوقتان فينا، لكن العمل إيش منسوب إلى فاعله، منسوب إلى فاعله، سواء كان عمل طاعة ولا عمل معصية نفس الشيء نفس الشيء. فالله سبحانه وتعالى أثبت للإنسان إرادة، لكن جعل إرادته إيش تابعة للدوخ. يا صالح وين رحت معنا؟ وين رحت؟ فين كنت انت؟ يلا وين كنت؟ في غمراسن. فين كنت؟ هنا. ما أظنك، أظنك رحت شوي، رحت شوي. لا تروح، لا تروح. ما الذي قلنا؟ طيب، فإذا هؤلاء رد عليهم ولا ما رد؟ إيش بقي لهم من الشبه؟ هل في شيء يتعلق به؟ هل في شيء؟ هل في شيء الآن بقي لهم يتعلقون به على هذا المبدأ الذي هم عليه من أن الإنسان لا إرادة له؟ نعم يا أمين. فهمت؟ فهمتم السؤال؟ يقول إننا نقرأ في القرآن فعل يعلم مصدرا بحرف لام كي، أي لام التعليل، ظاهره أنه لم يكن يعلم فصار يعلم. مثلا قال تعالى وليعلم الله الذين المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، صح؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. لا لا، هذه الأخرى. لا، ليس هذا. ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ليعلم الله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. انتبه. وكذلك في العنكبوت ماذا قال؟ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فيها يعني قريب من من من من من هذا المعنى الذي ذكرنا في الآيات الأخرى، ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم، في أولها أليس هناك دليل في العنكبوت؟ أحسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا، ما فيها هذه، ولكن جاءت آيات ليعلم الله. فما هو الجواب؟ نقول قال أهل العلم في مثل هذه الآيات أي ظهور علمه، ليس المراد أنه لم يكن يعلم، ليس المراد أنه لم يكن يعلم، بل من أجل أن يظهر علمه سبحانه وتعالى، فهو علم ظهور، علم ظهور، يعني أن يظهر ما كان هو يعلمه، يظهر للناس ما كان يعلمه هو. فهمت؟ وليس هو سبحانه وتعالى كان جاهلا وغير عالم بأفعال عباده. الطائفة الثالثة في هذا الباب هم طائفة الحق، وهم أهل السنة الذين هداهم الله عز وجل للحق الذي اختلف فيه هؤلاء، فهم أثبتوا لله عز وجل القدر والإرادة والمشيئة التامة المطلقة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته، خيرا كان أم شرا، سواء كان متعلقا بالحوادث الكونية أو الحوادث البشرية. وكذلك يعتقدون أن الإنسان له إرادة وله مشيئة وله اختيار، ولكن إرادته ومشيئته تابعة لإرادة الله. وكم من إنسان يريد الشيء، يريد ويعزم عليه ولا يوفق له، صحيح ولا صحيح؟ فهل كل إنسان يريد السعادة أدركها؟ كثير من الناس يريد السعادة لكنه شقي، نعوذ بالله. في من الناس من يريد أن يكون غنيا لكن يكون دائما فقيرا، صحيح أم لا؟ في من الناس من يريد أن يستريح يكون مستريحا في حياته لكنه دائما في شقاء وعناء وتعب. إذن الإنسان له إرادة لكن إرادته تابعة لإرادة الله، ولذلك قال في صريح الآية: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل شيء بمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله. هذا فيما يتعلق بإيش؟ بقضاء الله وقدره. واعلم أن تقدير الله سبحانه وتعالى له أوقات، فهناك تقدير قدره في الأزل، قدر الأشياء في الأزل. وش معنى في الأزل؟ لا، غير هذا. الذي قدره بعلمه سبحانه وتعالى، بعلمه الذي لا بداية له، بعلمه الذي لا بداية له، شيء مقدر. ثم بعد ذلك جاء التقدير الذي وافق الكتابة، وهو تقدير إيش؟ تقدير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذه الكتابة، هذه كتابة، انتبه، التي جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب قبل هذه الكتابة كان مقدرا ولا لم يكن مقدرا؟ أجيب، لأن قدره تابع لماذا؟ لعلمه. هذا تقدير. وهناك تقدير عمري لكل إنسان، تقدير عمري، وذلك إذا تم للإنسان في بطن أمه كم؟ أربعة أشهر، يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا تقدير شو؟ عمري. كل إنسان له تقدير عمري. بقي لنا تقدير سنوي، وهو الذي يكون ليلة القدر، وبذلك سميت على أحد الأقوال، قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها إيش المراد بها؟ ليلة القدر. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا أن كنا مرسلين. فهذا تقدير سنوي، الله يقدر في هذه الليلة مقادير العام من موت وحياة ومصائب وبلايا وهدايا وعطايا وغير ذلك. كل ما سيكون في هذا العام قد قدر. وهناك على رأي بعض أهل العلم تقدير يومي، تقدير يومي، والذي جاء في قوله تعالى على أحد الأقوال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، كل يوم هو في شأن. وقد فسرها ابن عباس وغيره كل يوم في شأن، هو في شأن أي كل يوم يغني غنيا ويفقر فقيرا ويميت حيا ويحيي ميتا ويهدي عبدا ويضل آخر ويرفع آخر ويرفع أحدا ويضع آخر وهكذا، كل يوم هو في شأن. وقد ذكر أهل العلم أن القدر له أربع مراتب. ما أدري تعرفها؟ له كم؟ أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم. مرتبة العلم، وش معنى مرتبة العلم؟ يعني أننا نثبت صفة العلم له عز وجل كمرتبة في القدر، وأنه تعالى عالم بما هو كائن وبما كان وبما سيكون. الله يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، ما يخفى عليه شيء جل جلاله. ما خفي عليه شيء في الماضي، في الماضي البعيد، ولا يخفى عليه اليوم شيء في الحاضر، ولا يخفى عليه شيء أيضا فيش في المستقبل. انتبه لهذا العلم العظيم، لأنه بكل شيء عليم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. البر والبحر يعلم ما فيهما، والبر الصغير والكبير، أجيبوا جماعة، والبحر أكبر. الله أكبر. كم نسبة الماء فيه، وكم نسبة المخلوق فيه، وكم نسبة السمك فيه، وكم نسبة الكائنات فيه، كم تستطيع أن تحصرها؟ ما تستطيع، لا أن تحصرها ولا أن تعدها. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا تسقط ورقة، لا خضراء ولا صفراء ولا حمراء، من شجرة على وجه الأرض إلا يعلمها. لا إله إلا الله. هل تستطيع أن تعد عدد أشجار الأرض؟ تستطيع؟ ها؟ طيب، ما نستطيع. وهل تستطيع أن تعد أشجار ورق، يعني أوراق شجرة واحدة؟ ممكن لكن صعب أن تعد أوراق شجرة واحدة، يمكن لكن صعب جدا. لكن أن تعد أوراق شجرة، شجر الحديقة، الحديقة، حديقة كلها مملوءة بالأوراق، مستحيل؟ مستحيل. طيب أوراق كل شجرة على وجه الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا إله إلا الله. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وأكثر من هذا أيضا، ولا حبة في ظلمات الأرض. الأرض فيها ظلمات، لأنك الآن الناس إذا أرادوا أن يحفروا بئرة ينزلون بالبئر 10 متر، 20، 100، في حتى أكثر من 100 متر، صح؟ في مكان واحد ما في حبة إلا الله يعلمها في ظلمات الأرض، ما هي إلا في المكان هذا، في الأرض كلها. ولا حبة في ظلمات الأرض. طيب والأرض اللي تحت البحر، ها؟ يعلمها كذلك، يعلمها. طيب ورمل البحر كذلك. لا إله إلا الله. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، لا شيء رطب ولا شيء يابس، هذه عممت، إلا في كتاب مبين. فأثبت هنا ماذا؟ أثبت علمه بكل شيء. إذن الله عالم بنا، الله يعلم الآن ماذا ستكسبه في حياتك، أفعالك هذه التي تفعلها وفعلتها وتفعلها اليوم وما ستفعل، الله يعلم ذلك، يعلم خاتمتك، كيف سيختم لك، وكيف ستموت، كيف ستخرج روحك، كيف ستغسل وتكفن، وأين ستدفن، ومن سيدفنك، ومن سيصلي عليك، ومن سيدعو لك، كيف يكون جوابك في سؤال منكر ونكير، وكيف تبعث يوم القيامة، وكيف تخرج. نعم هذا كله معلوم. طيب لكن هنا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما منكم من أحد إلا وله مقعده إما في الجنة وإما في النار. ما فيه واحد إلا وله مقعد إما في الجنة وإما في النار. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ ليش نعمل إذن ما دام الأمر خلاص قد قضي؟ فهل قال استسلموا واجلسوا ولا قال اعملوا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فمن يعمل الصالحات بعد الإيمان سوف ييسره الله لليسر وييسر طريقه ووصوله إلى الجنة، ومن يعمل بخلاف هذا سييسر طريقه إلى العسرة وهي النار. انتبهوا. مرتبة العلم أيضا دل عليها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فأثبتت الآية العلم وشيء آخر والكتابة. ولذلك من مرتبة العلم نمضي إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة إيش؟ مرتبة الكتابة. فالله عز وجل علم كل شيء ثم قضى وقدر وكتب ما شاء أن يكتب. خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق الى يوم القيامه، وفي لفظ اكتب ما سيكون الى يوم القيامه، فكتب القلم. اذن والشيء المكتوب هل يتغير؟ اجيبه ابدا ابدا. ولذلك كان من اهل العلم من يخاف من القدر السابق والكتابة السابقة، كسفيان الثوري رحمه الله كان يقول يبكي ويقول أخاف أن أكتب عند الله شقيا، لأنه إذا كتب عند الله شقي نعم. المرتبة الثالثة إذن دليل الكتابة كل في كتاب مبين. الكتاب الأخرى أجيبوا جماعة إن ذلك في كتاب، فدل ذلك على أنه مكتوب. إن ذلك في كتاب يعني مسطر في كتاب، هذا دليل على الكتابة. وكذلك الخصوصات التي تأتي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكذلك قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إلى غير ذلك من هذه الآيات. المرتبة الثالثة بعد مرتبة العلم والكتابة تأتي مرتبة المشيئة. هذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر، مرتبة المشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة وإرادة. نعم، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. والمشيئة من صفاته الفعلية صح؟ وكذلك من صفاته الذاتية، لأنه لم يزأ مريدا سبحانه وتعالى. ولا تكون مشيئته إلا وفق ماذا؟ إلا وفق حكمته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. لا يشاء شيئا إلا وفق الحكمة، حط بالك. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة ما هي؟ مرتبة الخلق، مرتبة الخلق. فمرتبة الخلق المراد بها أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقدره تقديرا، خلق كل شيء، خلق المتضادات، خلق الإنسان خلق الأكوان، ومما خلقه أيضا أفعال العباد، أفعال العباد. هذه أربع مراتب. ليش؟ هذه أربع مراتب للقدر لا بد من إثباتها. إيش أخذنا الآن؟ إذا تأملنا موقف أهل السنة بين الجبرية والجبرية الجهمية وبين المعتزلة القدرية، نجد أنهم وسط بين طائفتين غاليتين. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وقد مر علينا قال إن أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم في كل أبواب العقيدة، في كل أبواب العقيدة. بقي لنا، هل إذا ثبت القدر يجوز الاحتجاج به على المعصية؟ يعني إذا قلنا كل شيء يقع بقدرة الله، أقصد بقدر الله، هل يجوز للعاصي أن يقول هذا بقدر الله وهو على المعصية؟ إذا قلت لا يقول لك إذن هذا الشيء الذي وقع بغير قدرته، بغير قدره وتقديره أم لا؟ يعني إنسان الآن عاصي تأتي إليه تقول له اتق الله، يقول لك هذا الشيء قدره الله عليه على شركهم بالقدر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هل أقرهم الله على هذا الاحتجاج؟ لا. لذلك قال بعدها كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فاحتجاجهم بالقدر احتجاج باطل، ولذلك ما منعهم أن يذوقوا بأس الله وعذابه. انتبه، فهذه ليست بحجة، ليست بحجة. ولذلك تجد في أمور الدنيا مثلا يسلك الأحسن الواحد منهم، إذا أراد أن يشتري شيئا له يشتري الجيد، وإذا أراد أن يربح يربح الأكثر، ويراد أن يظفر يظفر بالأجود. نعم، ولا يحتج بالقدر، بل يقول أنا اخترته. ففي أمور الدنيا لا يحتج بالقدر، أما في أمور الآخرة يحتج، يحتج بالقدر، يحتج بالقدر. فالاحتجاج بالقدر على المعصية مردود. فإن قلت ماذا تقول في الحوار الذي جرى بين موسى وآدم عليه السلام حينما لقي موسى آدم فقال أنت الذي أخرجتنا، أخرجت ذريتك من الجنة بالمعصية، فقال آدم أتلومني على شيء قدره الله عز وجل علي قبل أن أخلق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني شو معنى حجه؟ يعني غلبه بالحجة. فهنا لها مأخذان. المأخذ الأول احتجاج، طبعا هذا الحديث يسعد به من؟ لا، الجبرية اللي قالوا الإنسان مجبور يسعد به هؤلاء، لكن ليس فيه دليل. يعني قد استدلوا بهذا، هم استدلوا بهذا، احنا على كل حال ما ذكرنا كل أدلتهم. ما هو الجواب على هؤلاء؟ نقول الجواب الأول أن هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، لا على المعائب. فموسى فآدم عليه السلام قال كيف تلومني على شيء قدره الله عليه، وهو احتج بالقدر بعد الفعل والتوبة أم لا؟ أجيبوا جماعة، احتج بالقدر بعد فعل المعصية وبعد توبته منها وبعد أن قبل الله توبته. ولذلك ابن القيم عنده جواب كذلك على هذا، يقول إن الإنسان إذا احتج بالقدر على المعصية بعد الإقلاع عنها فلا حرج. فيه فرق بين أن تأتي لشخص هو الآن مقيم على المعصية يعصي الله في هذه اللحظة، تقول له اتق الله، تقول له قدر الله عليه، هذا لا يجوز له أن يحتج بالقدر. هذا حالة. الحالة الثانية أن يقال له كيف عصيت، فيقول على سبيل الندم والتحسر قل قدر الله علي هذا. ايش نقول؟ هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فهمت الآن؟ أما نقول قدر الله علي وهو مقيم على المعصية فهذا باطل، لأن الله خلق له اختيارا وإرادة، وهو الذي اختارها بنفسه. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان بالله. وما دخل هذا الباب في كتاب التوحيد؟ نقول ما تعلق أو ما علاقة الإيمان بالقدر في كتاب التوحيد؟ نقول الإيمان بالقدر متعلق بتوحيد الربوبية، لأن القدر من إيش؟ من أفعال الله، وأفعال الله متعلقة بأي شيء؟ بربوبيته عز وجل. فمن لم يكن كامل الإيمان بالقدر فهو على خطر، لأنه لم يكن لا يكون حينئذ محققا لتوحيد الربوبية، محققا لتوحيد الربوبية. هذا أما إذا أنكر القدر بالكلية كالقدرية فقد سمعتم حكمه وسيأتي في الحديث. والإيمان بالقدر له ثمرات جليلة يستفيد الإنسان في الإيمان بالقدر. أظن خصصنا محاضرة في هذا، لا؟ ها؟ إيه نعم، خصصنا محاضرة. الإيمان بالقدر له فوائد كثيرة، من فوائده أن الإنسان إذا أثبت تقدير الله للأشياء فإنه يستسلم لقدر الله، يكون مستسلما لقضاء الله وقدره. فإذا أصابه خير قال هذا بتقدير الله، لا يغتر بنفسه، لا يقول أنا من عندي، بل هو يقول إيش؟ هذا الله أراد، هذا الله هو الذي أراد. أو أصابته مصيبة إيش يقول؟ ها؟ يقول هذا أيضا بقدر الله. ولذلك لما ذكر الله تعالى المرتبة، مرتبة العلم والكتابة، أعقبها بذكر هذه الحالة في الإنسان أو علل فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا دليل على الكتابة، من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها. وقيل نبرأها نبرأ النسمة أو النفس، فيها قولان وكلاهما صحيح، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. اسمع التعليل بعدها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني لكي لا تحزن على ما فاتك ولا تفرح بما أوتيت، فرح البطر والأشر من أجل أن توقن أن ذلك مكتوب وأن ذلك إيش مقدر. فهمتم مسألة هذه ما فهمتم؟ فالذي يؤمن بقدر الله إذا أصابه خير عرف أنه بتقدير الله، وإذا أصابته فتنة أيضا أو شر عرف أن الكل بتقدير الله سبحانه وتعالى، الكل بتقديره. الذي يؤمن بقدر الله تخف عليه المصائب، تخف عليه المصائب، حتى لو كانت المصيبة ثقيلة إيش يقول؟ يقول ما دام أن الله قدرها فتقديره سبحانه وتعالى من أفعاله، أفعاله كلها خير، الخير فيما اختاره الله، الله اختار هذا الشيء. شوف هذه من ثمرات إيش الإيمان، من ثمرات الإيمان بالقدر، من ثمرات الإيمان بالقدر. فصارت عندنا كم من ثمرة؟ ها؟ إيش ذكرنا؟ لكن هناك ثمرات أخرى نترك إن شاء الله الحديث عنها الليلة، لنمضي إلى الدرس الآخر. رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس أمس الكلام عن مسائل متعلقة بالقدر، تكلمنا عن مراتب القدر، وتكلمنا أيضا عن ثمرات أو بعض ثمرات الإيمان به. فقلنا إن من ثمراته أن يكون الإنسان مستسلما راضيا مطمئن البال مستريح الضمير، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر، أن كل شيء بقدر، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وأنه كما قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، وأنه كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالمسلم يعرف أنه لا يخرج عن أقدار الله، كل ما يصيبه من خير أو شر فهو بتقديره جل جلاله، فهو بتقديره. من ثمرات الإيمان بالقدر ألا يغتر الإنسان بعمله وكسبه، فإذا فاز بشيء من المال أو العلم أو الجاه أو السلطان أو ما يسعد الناس عموما، إذا كان مؤمنا بالقدر سوف يقول هذا بتقدير الله ليس بفعلي، وإنما هو بما قدره الله لي، كذا أم لا؟ نعم. الثقة بالله كذلك من ثمرات الإيمان بالقدر، أن يثق الإنسان بيش؟ بالله. ووجه ذلك أن الله مثلا ذكر فيما قدره وكتبه كتابة قدرية أن دينه منصور وأن أولياءه لهم الغلبة، كما قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله قد قدر ذلك، انتبه. من ثمرات الإيمان بالقدر الخوف كذلك، الخوف من القدر السابق، لأن الإنسان إذا علم أنه قد كتب له مقعد إما في الجنة وإما في النار سوف يخاف، يخاف ويعمل على ماذا؟ على أن تكون نهايته خير. فهل إذا كان الشيء مقدرا نقول نترك العمل؟ هل نترك العمل نقول كل شيء بقدر الله؟ لا، لا بد من العمل. ولذلك لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ ماذا قال؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. فأرشد إلى العمل، ما قال استسلموا، ما قال استسلموا، لأن الله لا يظلم أحدا. فإذا عذب عبدا في النار اعلم أنه إيش؟ أنه مستحق للعذاب، لابد لابد. فهو قد شاء وقدر وخلق وكتب، نعم، وعلم أيضا، لكنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم الله، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، انتبه. ولذلك الذين قالوا إننا مجبورون وأن الإنسان لا خيار له، هؤلاء وصفوا الله بالظلم بلا شك، لأنهم إذا قالوا أن الإنسان مجبور، إذا دخل الجنة مجبور وإذا دخل النار مجبور، مقهور لا خيار له، إيش معنى هذا؟ يعني أن الله ظلم عباده، ها؟ أنه ظلمهم ما دام أنه أجبره على هذا الفعل، فعل الكفر والمعاصي، ثم أدخله النار، وش معنى هذا؟ هل هذا مقتضى العدل ولا هذا ظلم؟ حط بالك. هل انتهت البحوث فيما يتعلق بالقضاء والقدر؟ ايش اخذنا؟ أي. نعم، أنواع التقدير ذكرناها، ثمرات، ها؟ ثمرات الإيمان به، صح. طيب ثم نأخذ، قال المؤلف رحمه الله وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده، ابن عمر هو عبد الله بن عمر، وهو ابن عمر بن الخطاب أحد علماء الصحابة، وهو من أشد الناس اتباعا للسنة رضي الله عنه، وله فضل ومناقب كثيرة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المشاهد إن لم تكن كلها، لكنه رد إيش في بدر لم يشهد، وفي أحد شهد. هل أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد؟ في بدر كان صغيرا، نعم لم يبلغ. في أحد رده كان صغيرا كذلك رضي الله عنه. لا هذا عطية القرظي، أتكلم عن عطية القرظي كان يوم قريضة هذا، يوم قريضة هذا، قريضة غزوة بني قريضة في السنة الخامسة للهجرة، نعم. لكن بالنسبة للغزوة أحد شيء ثاني، رده لصغره رضي الله عنه. يقول والذي نفس ابن عمر بيده، وش معنى والذي نفس ابن عمر بيده؟ إيش هذا؟ هذا قسم يعني حلف. من هو الذي بيده نفوس العباد؟ الله تبارك وتعالى. فكثيرا ما نقرأ الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم ويقول والذي نفسي بيده. إيش معنى والذي نفسي بيده؟ يعني والذي يملك نفسي، لأن نفوسنا جميعا بيد الله، صح؟ كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والذي نفس ابن عمر بيده، إذن هو قسم. لو كان لأحدهم مثل ذهب، كيف؟ قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، أحد المراد به الجبل المعروف، لو كان لأحد هؤلاء، وإنما قال ذلك لأنه جاءه شخص فقال يا عبد الله إن قوما يقولون إن الأمر أنف، نعم، وأن الله لم يقدر هذه الأشياء. أخبروا عن من؟ عن القدرية مجوس الأمة الذين ينفون قدر الله ومشيئته، وطائفة منهم نفوا ماذا؟ علمه سبحانه وتعالى بأعمال العباد قبل وقوعها. فما الذي قال؟ أقسم على ذلك. أولا قال فيما صح عنه أخبر هؤلاء أن ابن عمر منهم بريء، وقال أيضا والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله. شوف، جبل يملكه الإنسان من ذهب فينفقه في سبيل الله، ما الذي له من الأجر؟ شيء كثير أم لا؟ شيء كثير، لكن هذا لا يقبله الله حتى يؤمن الإنسان بالقدر، حتى يؤمن بأن الله قدر المقادير. فمن هو الذي لا يقبل الله جل جلاله منه النفقات إذا أنفق؟ الكافر. دليل ذلك قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات والصدقات لا تقبل من الكافر لكفره، حتى ولو عمل ما عمل، ما دام أنه كافر بالله فإن الله لا يقبل منه. ولذلك قال عز وجل عن أعمالهم يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يجعلها هباء منثورا. طيب، وقد قال عز وجل أيضا بصريح الآيات إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. حط بالك، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن استدل أو هذا حكم من ابن عمر على أي شيء؟ على كفر من آمن بالقدر، لأن الإنسان مهما يكون إذا كان مؤمنا فإن الله يقبل منه عمله مهما اجتمع فيه من الفسق. فالفاسق مثلا إن كان يشرب الخمر أو يسرق أو يزني لو أنه عمل الصالحات هل يقبل الله منه؟ نقول نعم. إذا تصدق يقبل الله منه صدقته، وإذا استغفر يقبل الله منه استغفاره، وإذا زكى يقبل الله منه زكاته، وهكذا. أما الذي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا من هو؟ الكافر، حتى يؤمن، حتى يؤمن. لكن لو قال قائل ما وجه ذلك؟ يعني الآن هذا الذي أخبر به ابن عمر لو قال قائل هذا يحتاج الدليل، كيف يقسم ابن عمر على أنه لو أنفق منكر القدر والكافر به مثل أحد ذهبا أن الله لا يقبل منه؟ أليس هذا من التألي على الله الممنوع؟ التألي على الله يعني أن تحلف على الله أن الله لا يقبل عمل فلان ولا فلان؟ نقول ليس من التألي على الله، لأن ابن عمر بنى قوله على قواعد الشرع، فهو يعلم أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر كما في حديث جبريل، ها؟ ولذلك قال ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن، شوف أعاد العامل هنا ما قال وبالقدر وخير وشر، قال وتؤمن، كرر الفعل ليش؟ لتوكيد وجوب الإيمان به، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه تسمى بماذا؟ أركان الإسلام الإيمان، أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدق، قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال صدقت. إذن هذه تسمى أركان الإيمان. والإيمان لابد أن تعلم شيء، الإيمان تارة يقال إنه إذا غاب بعضه غاب كله، يعني إذا رفع بعضه رفع كله، وتارة يقال إنه ليس من لازم أن يغيب بعضه أن يغيب كله. انتبه الكلام هذا جيدا، قلت أنا الآن تارة يقال إيش؟ إذا رفع بعضه أو غاب بعضه غاب كله، وتارة يقال ليس من لازم أن يغيب بعضه أن يغيب كله. وأظن واضح الكلام أم لا؟ ولا ما واضح؟ أما الأولى فهي متعلقة بأركان الإيمان، يعني بالإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ ها؟ مطلق الإيمان، مطلق الإيمان. فهذه الأركان الستة لو أن واحدا من الناس كفر بواحدة منها فقد كفر بالكل. لو أن واحدا من الناس أنكر وجود الملائكة وش الحكم؟ فهو كافر بكل هذه الستة. حط بالك، لأن هذه الأركان هي التي تؤسس بناء الإيمان. الأركان جمع ركن، والركن ما يبنى عليه غيره، مثل هذا ركن. نعم، لو انهدم ركن من هذا البناء هل يبقى؟ لا يبقى. حطوا بالكم، فإذا كفر الإنسان بواحد من هذه الأركان فهو كافر بالكل، فهو كافر بيش؟ بالكل. بل إنه لو كفر ببعض جزئيات أحد الأركان يعد كافرا بالكل. أعيد، لو أنه كفر ببعض جزئيات هذه الأركان مو بالركن كله، مثال ذلك لو كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه وبعض رسله للكل، يؤمن بكل الرسل إلا بنبي الله موسى، شو الحكم؟ كافر بالكل. لو أنكر رسالة عيسى شو نقول؟ فقد كفر بجميع الأركان. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح كم أرسل فيهم من رسول؟ واحد، وهو نوح. فلما كذبوا به حكم الله عليهم بأنهم كأنهم كذبوا جميع الرسل. ما قال كذبت قوم نوح نوحا، قال كذبت قوم نوح المرسلين. فلما كفروا بنوح كأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبموسى وعيسى والكل. ولذلك الذي يأتينا اليوم ويقول أنا أؤمن بكل رسول من آدم إلى عيسى، إيش نقول؟ من آدم إلى عيسى، يريد ماذا؟ أنه لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نقول أنت كافر بالكل. ولذلك أنا قلت لو أن إنسانا أنكر بعض جزئيات أحد هذه الأركان، هذه جزئية، ناهيك عن أن ينكر بالركن كله، لأن هذه الأركان بماذا ثبتت؟ ثبتت بالأخبار. الله أخبرنا عن وجوده ملائكته، كذلك الله أخبرنا عن ملائكته ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، والكتب والرسل واليوم الآخر وش آخر والقدر خير وشر، كل هذا ثبت بالأخبار الصادقة. فإذا أنكر الإنسان واحدا منها يكون مكذبا ليش؟ للخبر. وتكذيب الخبر يقتضي ماذا؟ يقتضي الكفر. إذا كذبت الله في خبره، الله أخبرك بالشيء وانت كذبت به، هل هذا هذا إيمان أم كفر؟ كفر. هذا وجه. الوجه الثاني الذي يدل على أن إنكار بعض هذه الأركان يقتضي الإنكار بالكل، صريح الآية في سورة النساء في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يريد أن يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض، ويريد أن يتخذ لذلك سبيلا أيضا، لكن أي سبيل؟ فمن الذي حكم عليه بالكفر هنا؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أولئك هم الكافرون حق، لأن الإيمان في أقصد لمن مطلق ولا مطلق الإيمان، مطلق الإيمان لا يتجزأ، لا بد من أن يوجد كله، فإذا غاب بعضه غاب كله. الثاني الآن، النوع الثاني، الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل. نقول قد يغيب بعض الإيمان أي بعض كماله، لكن لا يغيب كله، وهذا خلاف لمن؟ للخوارج والمعتزلة. فالخوارج ماذا حكموا؟ الخوارج قالوا إن فاعل الكبيرة كافر، إذا شرب الخمر فهو كافر. هؤلاء التكفيريين إذا فعل شيئا من كبائر الذنوب يحكمون عليه بماذا؟ بالكفر. وهذا ليس بصحيح، بل قد يكون مؤمنا لكن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وذنبه. على الراجح، حطوا بالكم. إذا هل عرفنا الآن وجه حكم ابن عمر على من لم يؤمن بالقدر وأنه كافر؟ واضح لما واضح؟ إذا قسمه في محله أم لا؟ بنى هذا الحكم على على الأدلة. ولذلك قال ثم استدل بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله. هذا أول ركن من أركان الدين، من أركان الإيمان، أن تؤمن بيش؟ بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أولا أن تؤمن بوجوده عز وجل، فهو موجود. هل هو واجب الوجود ولا جائز الوجود؟ واجب الوجود، موجود بالضرورة، بل إن العلم بوجوده من العلم الضروري ولا الاضطرار الضروري أم العلم النظري؟ مرت علينا في تدمرية هذه، ها؟ من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى دليل. قال السفاريني: دلت على وجوده الحوادث، يعني دلت على وجود الله المخلوقات، ومن آياته، يعني من العلامات الدالة على وجوده، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه بعض الآيات فقط. فكل موجود لا بد له من موجد، فالمخلوق يدل على وجود الخالق، فأثر السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، صح؟ لابد. والمصنوع يدل على وجود الصانع، وهكذا بالضرورة. هذا ما يمكن أن يقول قائل إن الطائرة الفلانية الأرباص 380 ذات الطابقين أتت هكذا صدفة، ولا أوجدت نفسها، صنعت نفسها بنفسها. نقول كان لابد من إيش؟ وهل هي، هل لها وزن في هذا الكون الفسيح؟ إذا وقفت أمامها تكون تظهر أنت كالنملة، صح؟ لكن إذا طارت في هذا الفضاء، وش هي في هذا الفضاء وفي هذه السماء والأراضين؟ هل لا شيء. وهذه أضخم سفينة وأكبر باخرة صنعها البشر، إذا وقف الإنسان فيها يبدو كالنملة، لكن إذا صعدت في الطائرة ونظرت إلى هذه السفينة الكبيرة الضخمة في البحر، وش هي؟ كالقشة، كالقشة أم لا؟ ما في ما لا تكترها، تلعب بها الأمواج كيف شئت. انتبه، أن تؤمن بيش؟ بوجوده. ثانيا، أن تؤمن بربوبيته، أن تؤمن بربوبيته. والإيمان بربوبية الله يعني أن تؤمن بأنه خالق، مالك، مدبر، خالق لكل شيء على غير مثال سابق. مالك يملك الملك المطلق، الملك المطلق، يتصرف كيف شاء. مدبر، أنه يدبر شؤون العباد على وفق الحكمة. الأمر الثالث المتعلق في كيفية الإيمان بالله، مش قلنا إيمان بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، أن تؤمن بألوهيته، يعني أن تؤمن بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون غيره. لماذا؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالذي تفرد بالخلق هو الذي ينبغي إفراده بش بالعبادة. فالذي تفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. ولذلك لما أعاب الله على المشركين أو أبطل عبادتهم، ماذا قال؟ ذكرهم بش بربوبيته، فقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل، يعني قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، يعني ألا تتقوا الله تعالى فتصرف العبادة إليه دون هذه الأصنام. أن تؤمن بألوهيته. الرابع، أن تؤمن بأسمائه وصفاته، أن تؤمن بأن له أسماء حسنى كما أثبتها لنفسه، وصفات علا لائقة به. طيب، نأتي لهذه الأربعة المتعلقة بالإيمان بالله. لو تخلف واحد منها، فلو أن إنسانا يؤمن بوجود الله، اسمع مليح، يؤمن بوجود الله ويؤمن بربوبيته، يؤمن بأنه خالق ومالك ومدبر، لكن لا يؤمن بأنه مستحق للعبادة، ايش نقول؟ كافر بالله. لأن قريشا والعرب آمنوا بوجود الله أم لا؟ آمنوا بوجود الله. وهل آمنوا بربوبيته؟ كذلك. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لكنهم ما آمنوا بألوهيته، بل أنكروا وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهل أدخلهم إيمانهم بوجود الله للإسلام؟ لا، لا يدخلهم إيمانهم بوجود الله للإسلام، لم يدخلهم، بل استباح الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وذراريهم، لأنهم ما اعتقدوا أن الله مستحق وحده للعبادة. حط بالك. طيب، لو كان يؤمن بوجود الله وبألوهيته، يؤمن بأنه يستحق العبادة وحده، لكن لا يؤمن بأنه يدبر هذا الكون، فيه شيء آخر يدبر، ايش نقول؟ كفر كذلك. حط بالك. طيب، لو كان يؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته، لكن لا يؤمن بأسمائه وصفاته، ها؟ نقول بحسب الحال، هنا فيه تفصيل. إذا كان إنكارا على وجه التكذيب، ها؟ فهو كفر. وإذا كان إنكارا على وجه التأويل فبحسب الحال. هذه فيها تفصيل بحسب حال هذا المنكر. حطوا بالكم. طيب، الإيمان بالله، أن تؤمن بالله، إذا تضمن الإيمان بالله كم من ملوت؟ كم؟ أربعة أشياء: إيمان بوجود الله، اثنين بربوبيته، ثلاثة بألوهيته، الرابع أسمائه وصفاته وملائكته. هذا الركن الثاني، أن تؤمن بملائكة الله، وهم خلق خلقهم الله من نور. المادة الأصلية للملائكة نور، والإيمان بهم يتضمن أشياء. أولا، يتضمن الإيمان بوجودهم، لابد أن تؤمن بوجود الملائكة، فهم عالم غيبي لا تراهم أنت، لأنك لا تستطيع أن تراه، لا تقدر على ذلك. أن تؤمن بوجودهم، أن تؤمن بأشكالهم، فالله ورسوله أخبرانا ببعض الأشكال، مثلا أن تؤمن أن لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، منهم من له جناحان، منهم من له كم؟ ثلاثة، ومنهم من له إيش؟ أربعة، ومنهم من له 600 جناح كجبريل. جبريل كم له من جناح؟ 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، يعني لو مد جناح واحد لأظلمت الدنيا، الدنيا تظلم كأن الليل قد أقبل، خلاص. الله أكبر. فهو في الضخامة والعظمة وكبر إيش الجسم شيء لا يتخيل. وهم أجسام وليسوا بأرواح، على الصحيح هم أجسام وليسوا بأرواح، ليسوا بأرواح لا ترى، بل هي أجسام، أجسام أقول أجسام أجسام. فالملائكة لابد أن نؤمن بوجودهم أولا، اثنين بيش بأشكالهم التي أخبرنا الله ورسوله عنها، أن نؤمن بوظائفهم، لهم وظائف وأعمال كلفهم الله بها. فجبريل موكل بيش بالوحي، أمين الأمين وعلى ذلك، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالرزق والقطر من السماء، وهناك ملك الجبال موكل بيش بالجبال وحفظها والقيام عليها، وهناك ملائكة صافات، وهنا يعني مادات أجنحتها، وهناك ملائكة زاجرات، الزاجرات صنف من أصناف الملائكة، تزور السحب، تسوق السحب حيث شاء الله، وتزور الأرواح أيضا عند خروجها، وهناك نازعات، نازعات غرقة، وهي التي تنزع أرواح العصاة والكفار، تنزعها بشدة، وهناك ناشطات تنزعها بيش بنشاط، وقيل إنهم سواء. هناك ملائكة موكلة بيش، هناك ملك الأرحام يرسل إلى كل امرأة إذا حملت وتم الحمل في بطن أمه كم؟ أربعة أشهر. هناك ملك، هناك ملكان عن يمين الإنسان وشماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واحد موكل بكتابة الحسنات والآخر موكل بكتابة السيئات. هناك ملك أيضا موكل بحفظ الإنسان، فيه ملك موكل بحفظ الإنسان، فكل إنسان له قرين، قرين من الجن وقرين من الملائكة، أنت معك شيطان معك، ومعك ملك كذلك. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال بعض العلماء إن ما يجده الإنسان في نفسه من الدفع إلى الخير من ملكه. ولذلك الإنسان لما يكون بينه وبين نفسه تجد عنده كأنه يسمع صوت يدعوه إلى المعصية والآخر. نعم حط بالك، هناك ملك الموت وأعوانه. نعم، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هناك ملائكة تحرس مكة والمدينة، عليها حراس من عند الله. نعم، من المسيح الدجال. إذن هم خلق كثير، هناك حملة عرش يحملون عرش الله جل جلاله. نعم، ها؟ هناك زبانية النار، فليدعو ناديه سندعو الزبانية. هناك خازن النار وهو مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هناك أيضا خازن الجنة. إذن هم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أن تؤمن بهذا كله، هذا كله من الإيمان بإيش؟ بالملائكة. أن تؤمن بالملائكة. الثالث وكتبه، أن تؤمن بأن الله أنزل كتبا على بعض أنبيائه ورسله. وهذه الكتب مما أخبرنا بماذا؟ بأربعة. فأنزل الله الزبور على نبي الله داود، وآتينا داود زبورا، وأنزل التوراة على نبي الله موسى. إن أنزلنا التوراة فيها وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وأن نؤمن بإيش؟ بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، وآتيناه الإنجيل. والفرقان وهو القرآن الذي ختم به الرسالة، وهو الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك صحف إبراهيم وموسى، قيل هذا شيء مستقل، إن هذا لا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ومما يتضمن الإيمان بهذه الكتب أن نؤمن بأنها حق، وأنها تضمنت شعائر وشرائع عظيمة دعت إلى التوحيد وإلى الشعائر الدينية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا كله موجود في الكتب السابقة. ومما يتضمن الإيمان بها أيضا أنه لا بد من احترامها. ومما يتضمن الإيمان بها أننا نؤمن بأن القرآن ناسخ لها، فما جاء في كتاب الله نسخ ما سبق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فشريعة الله عز وجل في القرآن نسخت جميع الشرائع السابقة. كذلك أن نؤمن بأن هذه الكتب التي سبقت القرآن حرفت وبدلت، كما قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فنحن لا نثق فيها، ليس من حيث الأصل، ليس من حيث أصل الكتاب، بل من حيث ما طرأ عليه وورد عليه وانتابه من أي شيء من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان مما فعله أهل الكتاب بهذه الكتب. ولذلك لا نحتاج أن ننظر فيها حتى مجرد النظر، ولا أن نبحث فيها، ولا أن نذهب لنصححها، بل إن ذلك محرم. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله إنا وجدنا في التوراة بعض ما وجدنا في القرآن، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا عمر ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ إيش نقول؟ كلا والله لقد أتانا بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو بعث الله موسى ما وسعه إلا أن يتبعني. لا يحتاج، حتى لو بعث موسى اليوم ما يرجع للتوراة، مش يعمل؟ يعمل بالقرآن. ولذلك إذا أنزل عيسى في آخر الزمان لا يقبل إما الإسلام وإما السيف، ولذلك لا يقبل الجزية. فهل يكون مشرعا لشريعة جديدة أم يكون تابعا للقرآن؟ الثاني. وعلى هذا نقول لو أن إنسانا وجد مثل هذه الكتب في صندوق البريد أو أعطي له فإنه لا يجوز له أن يقرأه ولا أن يحتفظ به عنده. فما الذي يصنع به؟ يحرقه. لا، ولا يلقيه في النفايات، لا يجوز إلقاؤه في النفايات والزبلات خشية أن يكون متضمنا لشيء حق. لا تقول أنا والله سأنظر وأنا لا أخشى، لا أخاف على نفسي. نقول إنك إذا نظرت فيه فقد عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام. والشبه خطافة تخطفها القلوب. لا تقول الناس والله سأقارن. وش تقارن؟ ما الذي تقارن؟ تقارن بين الحق والباطل؟ ها؟ لا تحتاج أن تنظر فيه أصلا، حتى النظر تسعر به التنور، تحرقه احتراما له فقط. واضح؟ هذا كله مما يتضمن الإيمان بالكتب، مما يتضمن الإيمان بالكتب. ولكن عندنا إشكال الآن، بعض أهل العلم من المعاصرين إذا قدم بحثا مثلا فإنه بعض الأحيان يستدل بهذه النصوص، نصوص التوراة أو نصوص الإنجيل، لأن التوراة والإنجيل موجودة بالعربية، موجودة. بعضهم يستدل بهذه النصوص إما لبيان تحريفها أو لبيان أنها تشهد لما في القرآن من حق، فهل هذا جائز؟ هذا محل خلاف. فمثلا في كتاب للأشقر وهو عالم من علماء أهل السنة، اسمه صحيح القصص النبوي، ما أدري عندكم ولا، اسمه صحيح القصص النبوي، يستدل يقول لك مثلا إنه في الإصحاح الفلاني، إصحاح يعني اسم السورة الفلانية في التوراة، الإصحاح الفلاني، إصحاح فلان أو الإصحاح الفلاني، ما يمشي إما بالرقم ولا بالتسمية، فيه كذا وكذا ويأتي بالنص. نقول في الحقيقة لا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا، لا حاجة. نحن ندعو بالقرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا دعا بالقرآن. والتوراة والإنجيل موجود، موجود ولا موجود؟ أجيبه، موجود. ولما كلف أبي بن كعب يتعلم اللغة العبرية، هل كلفه بترجمة كتبهم؟ لا، بل كلفه بأن يتعلم لغتهم حتى يفهمهم فقط. وكان قادرا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبي بن كعب وبعض الصحابة أن يتعلم اللغة العبرية أو اللغة السريانية وما أشبه ذلك ليترجم تلك الكتب ليدعو بها، لكن لا نحتاج. انظر في التفاوض مع أهل الكتاب، ماذا قال ربنا؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لكن لنا أن نقول في كتابكم أمرتم بالتوحيد وبالصلاة وبكذا وبكذا، لنا أن نقول هذا، ولك أنت أن تبحث. لا ينبغي أن نذهب لندلل على قوة حجية القرآن بكتبهم هم، لا نحتاج. فإن قلت أليس الله يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، هذه شبهة، صحيح أم لا؟ إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فما هو الجواب كما قال ابن جرير؟ عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه. نعم، اسأل عن وجود بشارة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعثته في كتبه، هذا موجود، صحيح أم لا؟ لأن التوراة والإنجيل بشرتا ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو ثابت في القرآن والسنة، ثابت في القرآن والسنة. فهذا مما يتضمن الإيمان بالكتب. نقف على هذا، خذوا البلوغ.